احنا في فترات صعبة، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف اجتماعية صعبة، فانت لازم تفكر وانت نفسك انك انت تعمل حاجة لدينك وتعمل حاجة لبلدك وتعمل حاجة لنفسك وتعمل حاجة لاخرتك وتعمل حاجة لارحمك. انت لازم تبقى ناجح، عندكش اختيار تاني غير انك تبقى انسان ناجح. وعايز كمان فوق انك ناجح تبقى سعيد، اللي هو انا عشان اوصل لربنا اوصل لربنا ازاي؟ اه تعالى حبيبي مواعيك، تعالى بعرفك ان في حتميات عشان تقدر توصل لربنا، موضوع مش لعبة. عشان تبقى انسان ناجح، عشان تبقى انسان ليك دور في بلدك، عشان تبقى انسان ليك دور في واقع امتك، عشان تبقى انسان ليك دور في الحياة، ضاعش عمرك يا ابني. بتحرقش بنزين، تعمل زي عربية فيها 5 لتر بنزين وعايزة تسافر امريكا، عندكش وقت تتوه في سكك يمين وشمال، عندكش وقت انك انت تقعد تحرق بنزين عمرك. انت واحد عايز تفيد دينك وعايز تفيد دعوتك وعايز تفيد بلدك وعايز تفيد حاجات كتير جدا، مفاهيم كتير جدا عايزة تتغير في دماغنا. عايزكم تبقوا ناجحين وعايزكم تبقوا ناضجين وعايز يبقى عندكم خط سير، وعايزكم ما تضيعوش عمركم وما تضيعوش شبابكم. الايام اللي انتوا فيها دي ايام التعب وايام الفهم. انا وانا قدكم كان لما حد يقول انت طالب علم اقول له لا انا طالب فهم، انا عايز افهم، عايز افهم الصح ايه.